وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبحنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، فإن من حق المسلم على أخيه إبرار القسم أن تجيبه إلى ما أقسم عليك به، وأن لا تحمله على الحنث، أن يحدث في يمينه وأن يضطر إلى أن يكفر عنه. إبرار القسم. وإن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، نعم، رب أشعث أبر ضيق المرين لا يقبه له لو أقسم على الله لأبره. اليمين ينبغي على المسلم ألا يكون حلافا، يعني ألا يحلف فيما يقتضي الحلف وفيما لا يقتضي، ألا يجعل اسم الله جل وعلا على لسانه في الحلف في صورة يستهلك يعني هذا الأمر المقدس، حتى قال بعض السلف إن هؤلاء يتمندلون بذكر اسم الله عز وجل، كأن اسم الله منديل مسحفي ينفخون به منديل. ينبغي على الرجل أن يقدس اسم الله عز وجل فلا يذكره إلا في حق لا يحلف به إلا عندما يقتضي أمر الحلف. ثم إن حلف ينبغي أن يحفظ يمينه وأن يحافظ عليه ما استطاع. واحفظوا أيمانكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي معنى هذا الحديث تفصيل: إن قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل هذا شرك أكبر، إن لم يقصد ذلك فهذا شرك أصغر. الحلف ينقسم إلى أقسام: اليمين اللغو ما يجري على لسان الحالف بغير قصد، كقول أحدنا لا والله بلى والله، من غير قصد إلى الحلف، لم يعقل يمينه ولم يقصد إلى الحلف، فهذا لغو اليمين الذي لا يؤاخذ الله جل وعلا أصحابه عليه، وهو المقصود بقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبتم. صورة أخرى من صور اللغو أن تحلف وأنت متأكد أنك صادق، ثم يتبين لك أنك واهم، يعني أنت رأيت شخصا مستيقن أنك رأيته فأقسمت أنك رأيته، ثم تبين لك فيما بعد أنك رأيت شبيها له أو مثيلا له، فوقع في روعك ووقع في وهمك أن هذا هو ولم يكن هو. أن تحلف على شيء وأنت صادق عند نفسك ثم يتبين لك خلافه، أو أن يجري الحلف على لسانك من غير قصد إلى الحلف، هذه الصورة اسمها اليمين اللغو الذي لا يؤاخذ الله جل وعلا عليه صاحبه ولا يقتضي الأمر كفارة. النوع الثاني اليمين الفاجرة، اليمين الغموس، من يحلف وهو يعلم أنه كاذب، يحلف بالله كذبا، وسمي باليمين الغموس تغمس صاحبها في النار أو تغمس صاحبها في الإثم والخطيئة ومعصية الرب جل جلاله، وتزداد قبحا وتزداد فجورا عندما يقسم صاحبها. من أجل أن يقتطع حق امرئ المسلم بهذه اليمين الفاجرة. فمن اقتطع حق امرئ المسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فقالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عودا من سواك. لا يحل بين امرئ المسلم إلا بطيب نفس منه. اليمين الفاجرة من يحلف وهو كاذب. اليمين المنعقدة أن تحلف على شيء في المستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله. ينبغي أن تحافظ على يمينك وأن تبر بقسم ما استطعت، إلا إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فلتكفر عن يمينك ولتأتي الذي هو خير. شخص في لحظة من لحظات الغضب والانفعال وما يقسم على ألا يزور أخاه، ألا يبر أهله، يقسم على إثم أو على خطيئته. رحمه من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. اليمين المنعقدة أن تحلف على شيء في المستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله. إذا حلفت في هذا اليمين يلزمك بالحلف في يمينك كفارة المبينة في قول الله جل وعلا: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة. هذه الخصال على التخيير: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة. أنت مخير في اختيار واحد من هؤلاء الثلاثة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. وجبة تقدمها لكل مسكين من أوسط ما تطع منه أهلك. جرت العادة أن أول ما يقفز إلى ذهننا عند حصول اليمين الصوم، وهذا ليس صحيح. الصوم لا يصح ولا يقبل إلا من العاجز عن الإطعام أو الكسوة. العتق ليس موجودا في زماننا وكل الناس عاجزون عنه. يبقى بقي قبل هذا الإطعام أو الكسوة. يبقى لا تجعل الذي يتبادر إلى ذهنك عند الحنف في اليمين: يا خلينا صوم، لا خليك تطعم أولا. فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة يأتي الحديث بعد هذا عن الصوم. فمن لم يجد فهذا على ترتيب: فالصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. مما عمل به البلوى الحلف بالطلاق. والحلف بالطلاق، الطلاق أيمان الفساق، الطلاق أيمان الفساق. فيجري على لسانه: والله أمس فقط رفعت لي قضية طلاق، فسألت صاحبها: كم مرة طلقت؟ قال لي: حوالي 9 ساعات. قلت له: الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال في الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طلاق ليس يعني كان مفتوحا في زمان الجاهلية، يعني طلق مراته 100 مرة 1000 مرة. أما في ديننا جعله سقفا للطلاق، الطلاق مرتان، الطلقة الأولى والثانية طلقتان رجعيتان، لأن يعني الله جل وعلا قال في هاتين الطلقتين: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكنه قال في الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب الحل بالطلاق هل يقع به الطلاق عند الحنف؟ هذه قضية من مواضع النظر، وجماهير الفقهاء يعني نعم على ذلك، إذا حنف في يمينه يلزمه به الطلاق. لكن كثيرا من المحققين وأخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية أن الحل بالطلاق إذا قصد به الطلاق، نعم كان طلاقا محتسبا فعلا، إذا قصد أن يطلق زوجته عند الحنف وعند مخالفة محرم اليمين تحسب عليه طلاق. أما إذا لم يقصد به إلا مجرد الحلف أن يحمل نفسه أو غيره على فعل شيء، أن يحمل نفسه أو غيره على الامتناع عن شيء، إذا قصد به الحظ أو المنع ولم يقصد به التطليق عند وقوع المخالفة وعند الحنف، فهذه يمين مكفرة تندرج في عموم قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم. أيضا من صور الحلف يعني تحريم الحلال، تحريم الحلال غير الزوجة، يعني قال يحرم علي ما اشرب شاي ولا اكل كذا ولا البس كذا، تحريم الحلال يمين. والدليل على هذا في اول سوره التحريم: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم. فمن حرم على نفسه شيئا احله الله له بلحظة من عظمة الانفعال أو الغضب أو نحوه، فهذه يمين يخلو من تبعاتها عند الحنس بالكفارة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. يبقى الحلف بالطلاق إن قصد به الطلاق احتسب عليه الطلاق، إن قصد به الحظ أو المنع مجرد الحلف فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعاتها عند الحنف بكفارة يمين. والشيخ الإسلام رحمه الله رسالة سماها القول المبين، الفرق بين الطلاق واليمين، القول المبين الفرق بين الطلاق واليمين، ففرق على هذا في النحو وأجرى الأمر على قصد الحالف، قصد الطلاق كان طلاقا، قصد به الحلف الحظ أو المنع كانت يمينا مكفرة. ولا تطع كل حلاف مهين فلا تكثر من الحلف، ليس هناك ما يلجئك إلى الحلف، الواثق من نفسه لا يقصد. في طبعا القصد الذي يكون في الخصومات القضائية تلك قضية أخرى، البينة على من دعا واليمين على من أنكر، هنا قد ولد مقتضي، قد ولد الخصومة. أما أن يحلف في كل ما هب ودب، في كل شاردة وفي كل واردة، هذا ليس منطق أهل الصلاح ولا أهل الدين. أسأل الله لكم التوفيق والسلام والرشاد، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. ويعانى وإياكم من يستمعون القول فيعتبرون أحسنا، وقلتم وطاب صباحكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.